الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في المرة السابقة سريعا على الرهن، وبدأنا في كلام المحسن رحمه الله ورحمه المصنف الشارح نفعنا بعلوم جميع في الدارين، فعرفنا تعريف الرهن ودليل مشروعية الرهن وأركان الرهن. فما تعريف الرهن لغة يا حمزة؟ الثبوت والحد. رهن ايه؟ رهن المسمار الخشب في الخشب، يعني ثبت صح. هو قاتل لغة ولكنه يتعدى عند استخدام الشرع. فما تعريفه شرعا؟ جعل عين الماليات وثيقة بلازم يستوفى منها عند تعذر الآلات أو الوثيقة. ممتاز. جعل عين مرة أخرى لو سمحت، مرة أخرى في رمضان. جعل عين الماليات وثيقة بلازم يستوفى منها عند تعذر الآلات. جعلوا عين استاذ عبد الرحيم مجاش استاذ نجم الدين. ما اركانه في الطارق؟ حاجة البايخة صيغة تفصل إلى اثنين إيه؟ ماشي. طيب ما مشروعية، ما دليل المشروعية؟ دليل مشروعية الرهن إجماع. في دليل آخر؟ ما وجه الدلالة في قوله تعالى فرهان مقبوضة؟ لماذا أولنا فرهان فرهان إلى فرهان وقبض؟ لماذا أولنا؟ لماذا أولنا؟ تفضل. لأن مفرده مصدر جعل جوابا للشرط المقرون بالفاء نزل من جلس وجرى مجرى الأمر ومجرى الشرط يعني مثاله من القرآن الكريم فتحرير رقبة المؤمنة. نعم. ممتاز. ما هذا العلم الجميل؟ ممتاز. دليل المشروعية أخذنا الإجماع والكتاب العزيز. حديث إيه؟ صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ايه؟ جواز الرهن. ممتاز. فاذا اعترض علينا بان لدينا بقوله صلى الله عليه وسلم دين او نفس المؤمن محبوسه بدينه، فكيف نرد؟ كيف نرد على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل ودره مرهونة والحديث يقول نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى إلى آخر الحديث؟ يعني هذا خاص بمن لا لم يترك سدادا، بمن لم يترك سدادا، او بمن كان يقترض اموال الناس يريد تبديدها وفسادها. ما شاء الله، علماء علماء علماء يا مولانا، خليك معانا، سيبك من الرجل ده، اتركك من هذا الرجل. طيب، وقفنا عند شرعا، أليس كذلك؟ أخذنا المعنى اللغوي. قال المحكي رحمه الله، أو نقرأ العلهامش حتى نذكر، وهو لغة السجود، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، وشرط كل من الراهن والمتهم أن يكون مطلق التصرف. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون، إذا استقر ثبوتها في الذمة. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز بالاستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم، وعن الثمن مدة الخيار. طيب، قال المحكي رحمه الله ورحم الجميع، قال قوله وهو لغة الثبوت، ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة، يقال رهن المسمار في الخشب أي ثبتة. فالفعل بالمعنى اللغوي لازم بخلاف المعنى الشرعي، فإنه متعد، يقال رهنت العبد عند زيد على كذا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، سورة المدثر. فرهينة أي محبوسة مثبتة، المعنى اللغوي في معنى الثبوت والحبس، أما المعنى الشرعي فما ستعرفه الآن. قال وشرعا عطف على لغة بين قوسين، لو وجدت يا شيخ حسام وجدت شيئا مخالفا لما نقول نبهنا، النسخة القديمة نبهنا على الخلافات. قوله جعل عين إلى آخره، هذا تعريف للرهن الجعلي. إذا هناك نوعان من الرهن، الرهن الفقهي الذي معنا الآن هو الرهن الجعلي. قال وهو الذي يحتاج إلى الصيغة. وأما الشرعي فكأن الشرعي لا يحتاج إلى الصيغة، لأنه قال الجعل يحتاج إلى الصيغة، ميزه بأنه الذي يحتاج إلى الصيغة، إذن الشرعي لا يحتاج إلى الصيغة. قال وأما الشرعي فهو تعلق الدين بالتاركة ولا يحتاج إلى صيغة. وضح لو سمحت يا محشي. قال فمن مات وعليه دين وإن قل تعلق بتركته، تعلق بدون أن يفوغ الميت قبل موته ولا بعد موته صيغة حتى يتعلق بتركته، إنما الذي علقه بالتركة هو الشارع، فلذلك يحتاج إلى صيغة، يعني تعلق قهرا اختيارا. الراهن والمرتهن عاقدان مكلفان، أو عاقدان مكلفان مختاران، يعقدان أو لا يعقدان، لكن هذا يحدث قهرا إذا مات عليه دين، فيتعلق قهرا رغما عنه بتركته الدين من قبل الشارع، يتعلق من قبل الشارع، وهذا يسمى بالرهن الشرعي. فمن مات عليه دين وإن قل تعلق بتركته، فما الأثر المترتب على تعلق دينه بتركته؟ هو الرهن الشرعي. قال فليس للوارث التصرف في شيء منها حتى يوفي الدين، أو حتى يوفى الدين. فلو تصرف ولا دين، دعنا نشرح ما سبق قبل أن ندخل في هذا الفرع. إذن هو يثبت بالضبط الرهن الجعلي، الرهن الجعلي الذي هو وثيقة ما أو عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، بالضبط كما أني في المثال الذي مثلنا به في المرة السابقة، أقرضت حمزة 100 دينار أو 100 جنيه، فرهنني عينا، رهنني حقيبته عينا مالية وثيقة بهذا الدين اللي هو 100 يستوفى منها هذه العين عند تعذر الوفاء، فحصل الحد، حصل الثبوت. أيضا هنا حد تحبس تركة الميت إذا كان قد استدان أو عليه دين، سواء كان لله عز وجل في صورة الكفارات، في صورة حج لم حجة الإسلام التي لم يحجها وقد ثبتت في ذمته، في صورة زكاة وجبت عليه ولم يخرجها، هذه ديون لله عز وجل، أو ديون العبيد في صورة قروض أو ما سلف، أو ودائع لم يرجعها أو ما سلف. هذه ديون لابد أن تخرج من التركة قبل توزيعها، لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصى في قراءة أخرى بها أو دين. إذن التركات توزع بعد الديون وبعد الوصايا، تفسير الديون أولا ثم الوصايا ثم توزع التركة. فهذا الحد عدم القدرة على التصرف والتوزيع التركة ورهن في الحقيقة، رهنت هذه التركة بأكملها لأنها متعلقة بدين مرة أخرى. وهذا تعريف، أو هذا تعريف للرهن، الرهن الجعلي في معنى الجعل، المتعاقدان هما اللذان جعل هذا الرهن، وهو الذي يحتاج، وهو الضمير يعود على الرهن الجعلي، وهو الذي يحتاج إلى صيغة. وأما الشرعي يعني وأما الرهن الشرعي فهو تعلق الدين للتركة تعلق شرعي قهري ولا يحتاج إلى صيغة، يعني لا يحتاج أن الشخص في حياته يقول يا أيها الورثة إذا مت فلا توزع التركة حتى تستوفوا ديون الدائنين، لا يحتاج إلى هذا القول، بل الشرع هو الذي قال هذا من بعد وصية يوصي بها أو ذاك، قال ولا يحتاج إلى صيغة. فمن مات وعليه دين وإن قل، يعني جنيه واحد والتركة 1,000,000 جنيه، لا توزع التركة قبل سداد الدين، وإن قل تعلق بتركته تبقى محبوسة حتى يؤدى الدين أو تؤدى الدين. فليس للوارث التصرف في شيء منها حتى يوفى الدين. في أي سؤال إلى هنا قبل أن ندخل فيما بعده؟ نعم. ما الفرق بينهما؟ وقلنا الديون بنوعيها، ديون لله عز وجل وديون للخلق. حرام حرام، من علم أن عليه دين وزع تركة فهو آث، ويبقى الدين معلق بذمة الورثة، ينتقل الدين إلى ذمة الورثة بنسبة أنصبائهم، يتعلق الدين بذمة الورثة لأنهم الآن أخذوا مال الدائن، متعلقة بالله. نعم متعلقة بالله كده. يعني الحد تكلف كام؟ 1,000 جنيه، وزعنا التركة خدت أنا ومحمد جاد أخويا وحمزة أخويا والثالث أخويا، وزعنا التركة فصارت هذه 1,000 جنيه موزعة علينا بحسب أنصبائنا، علي سداد خمس وهو خمس وهو خمس وهو خمس، لو كنا 5 مثلا أو ربع وربع وربع، ربع الألف وربع الألف وربع الألف وربع الألف، كنا 4، ثلث ثلث ثلث، وكنا 3. ليه؟ لأنه أخذنا ما ليس لنا، كان مفترض أن تأخذ هذه 1,000 قبل توزيعها. إيه المشكلة؟ مالك؟ ها؟ مقبوضة يعني يحصل القبض، لأن الرهن لا يتم إلا بالقبض. فرهان مقبوضة مش الدين هو المقبوض. اقبض الرهن مش اقبض الدين، لأن الدين لا يشترط له رهن، هو الدين لابد لكل دين من رهن. ولا يعني فهمتم منا أن لكل دين لابد من رهن؟ لا. هل فهم أحدكم هذا؟ أقول في الرهن يعني. الرهان هي المقبوضة مش الديون هي المقبوضة، لأن قد تكون ديون بلا رهن. رهان مقبوضة، رهان هي اللي مقبوضة مش الديون، ما فيش في الآية ديون. كلمة ترهم نقولها للذي يرهم وقبضه للذي يرهم مش يرهم يرهم. ما احنا قلنا في المرة اللي فاتت الراهن يرهن ويقبض، ارهنوا واقبضوا. الثاني هو اللي بيقبض اللي هو المرتهن، بس ارهنوا هنا بمعنى ارتهنوا. فقلنا كده في المرة السابقة. بس اسئلة جلسة يعني. الله يبارك لك يا رب، ربنا يصلح صدرك. انتبه معي لو سمحت، الكلام الآتي دقيق. قال فلو تصرف، من الذي تصرف؟ الوارث. فليس للوارث التصرف، فلو تصرف أي الوارث، فلو تصرف أي الوارث ولا دين. هو ممنوع من التصرف إذا كان هناك دين، تصرف لأنه ليس هناك دين. طيب فطرأ دين، فلو تصرف ولا دين فطرأ دين، طرأ بعد التصرف. يعني صور لي كده كيف يطرأ دين بعد التصرف. قال بنحو، بل التصوير بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه. صورة لطيفة قوي. بعد ما باع البائع اللي كان اللي هو بقى صار ميتا، صار دائما مدينا لأنه مات، وقد باع سلعة بها عيب، لكنه قبل أن يموت لم يكن بهذا العيب، فمات غير مدين، فمات غير مدين لأحد، لكنه لما مات اتضح لاحقا ان بها عيب، لكن ليس عنده في تركته ما يوفي هذا، لان الثمن قد تلف، وباع هذا القلم لمقابل هذه العصا، اعطى المستلم القلم واخذ العصا والعصا تلفت، ثم اصطلح ان القلم الذي وصل الى المشتري به عيب، وما مات أولا، ثم اتضح لاحقا أن بها عيب، وكان الوارث قد تصرف. وبالترتيب باع، مات أو باع وتلف الثمن، ومات أو باع ومات وتلف الثمن، كلاهما صحيح. المهم باع، مات، تلف الثمن، تصرف الوارث، تبين لاحقا العيب، تبين لاحقا العيب، فأراد المشتري أن يرد السلعة بالعيب. طيب ماذا يأخذ في مقابلها؟ الثمن قد تلف، وقد تصرف الوارث في التركة، فما الحكم؟ فلو تصرف أي الوارث ولا دين سابق، يعني ولا دين سابق، فطرأ تصرفا صحيحا، ده مهم، هذه هو المهم في الموضوع، لو تصرف حيث لا دين فتصرفه صحيح، ولو تصرف أو فلو تصرف أي الوارث ولا دين فطرأ دين بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه، لكن في قيود. قال ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء، بعدما تبين أن بالسلعة عيب فأراد أن يرجعها المشتري ولم يبرئ الميت، ومن حقه أن لا يرجعها، من حقه أن يتنازل ويقول له خذ القلم المعيب وأعطني ثمني، فقال له الوارث ثمنك تلف، تلف ثمنه، المقابل تلف، خلاص أبرأت. قال أبرأت هذا الميت، لا أريد شيئا في مقابلها، يرجع القلم المعيب ولا يريد شيئا في المقابل، يبقى أبرأه. أو سقط الدين، سقط الدين بإيه؟ بأن الوارث الذي تصرف أخرج من جيبه هو ما يعوض المشتري عن سلعته المعيبة. أو شخص أجنبي، شخص أجنبي لا علاقة له بالوارث ولا بالمورث، قال له ماذا تريد يا مشتري؟ قال أنا أخذت من فلان من زيد قبل موته هذه السلعة، وتبين لي لاحقا أنها معيبة، فأريد أن أرجعها وقد تلف الثمن. قال له أنا وعوض زيد كان صاحبي وكان رفيقي في الدرس، فأنا أعوذك عن سلعتك التي أخذتها معيبة. فأسقط الدين، أسقط الدين بأداء، أداء يعني هناك من أدى هذا الدين، يعني عوضه عن السلعة المعيبة، سواء كان الوارث أو غيره، سواء أكان الوارث أم غيره، أكان الوارث أو غيره أم غيره، أو أبرأه، يعني نفس الدائن اللي هو المشتري أسقط الدين، عطف عليهم وحن قلبه عليهم وأسقط الدين. إذ لم يحدث هذا ولا ذاك، ولم يفل الدين بأداء أو إبراء، ما الحكم؟ قال فسخه الحاكم. فسخه دي كلام مهم جدا، كلمة فسخه يعني معناه قد وقع صحيحا، تصرف وقع صحيحا، لأنه تصرف الأول ولا دين، وكان ممنوعا من التصرف حيث هناك دين، فليس للوارث التصرف في شيء، ما دام هناك دين فلا يصح منه التصرف، وفعلا لم يكن هناك دين فتصرف، اذا تصرفه يقع ايه؟ صحيحا. فالحكم ايه؟ قال فسخه الحاكم، فسخه الحاكم ليه؟ لانه صار عندنا دين والمقابل حصل فيه تصرف صحيح لا اثم فيه ولا عتاب شرعي، لانه تصرف حيث لا دين، ولم يسقط هذا الدين لا بإبراء ولا بإسقاط، فماذا يفعل الحاكم؟ يلغي هذا العقد، يفسخه، يقول قد وقع صحيحا لكني أرجع مرة أخرى إلى نصابها، لأنه كان سائغا له في الظاهر، لأنه كان سائغا له، الضمير في له يعود على إيه؟ للوارث. ممتاز ممتاز يا حسن، لأنه كان سائغا للوارث في الظاهر، كان سائغا للوارث في الظاهر، فسخ تصرف الوارث ولا فسخ عقد البيع اللي تم من الميت؟ فسخ العقد اللي تم، فسخ التصرف، تصرف الوارث، تصرف ثاني. بص انتبه معي، فلو تصرف ولا دين، فطرأ دين بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء، فسخه الحاكم لأنه كان سائغا له في الظاهر. فسخ الايه؟ التصرف، تصرف الوارث، يعني كل حاجة هتبدا عن مكانها. الوارث تصرف، أخذ الثمن وتصرف في التركة لأنه لم يكن ممنوعا من ذلك، فقال له تصرفك صحيح ولكني سأفسخه، الحاكم يفسخ هذا. كلمة لأنه كان سائغا له في الظاهر يعلل لقوله فسخه، لأن الفسخ إنما يأتي على تصرف صحيح، الفسخ إنما يأتي على تصرف صحيح، يعني لا يقال أنه تصرف باطل، لا، التصرف صحيح ولكنه يفسخ، التصرف صحيح ولكنه يفسخ. خلاص، كما مثلا مثال، كما لو تزوج امرأة يظن أنها تحل له فبين أنها لا تحل له، وتصرف تصرفا صحيحا ليس آثما، يتوطئ شبهة، فيفتقه الحاكم، أو هو نفسه ينتزع عن هذه المرأة التي تزوجها لأنها أخته من الرضاعة مثلا، أو لأنها أخته خالته من الرضاعة أو أي شيء. فالفسخ معناه أنه مبني على تصرف صحيح، ففسخه الحاكم أي فسخ الحاكم التصرف الذي وقع صحيحا، الذي وقع من الوارث صحيحا، لأن التصرف يعلل لصحة الفسخ، لكون هذا يسمى فسخا من الحاكم، يعني لم يبطله الحاكم بل فسخه، لأن هذا التصرف من الوارث كان سائغا له في الظاهر، في الظاهر، لأنه لم يكن يعرف الحقائق، لم يكن يعرف البواطن، حقائق علمها عند ربي. خلاص، في أي سؤال إلى هنا؟ هذا الكلام يشعر انه يجب على الوارث بعد طرق الدين. في عندك شيء في النسخة؟ سائغ يعني سائغا للسالبين، يعني سهلا، كان سهلا ميسورا مسموحا به هنا بمعنى المسموح به يعني. لكن السائغ في أصله يعني بمعنى السهل، بمعنى السهل. سائغا يعني مسموحا به، كان مسموحا له، كان مسموحا له بتصرف لأنه لم يكن هناك دين، طرأ الدين لاحقا. أيوة يا دكتور محمد، يعني بعد طرق الدين يجب على الورث إنفاق الدين لو لم يرفع للحق؟ يجب على ايه؟ يجب على الورث انشاء الدين، ان يورث الدين صح؟ وفروق الدين اه؟ يجب عليه. احنا معانا تركه الان ولا نستطيع ان نتصرف فيها الا بعد وفاء الديون. طب انا نظرت كده في حد عليه ديون يا جماعه، هل هناك دين على مورثي؟ لا دين. اتصرف؟ اخر كلام قال لي تصرف، تصرف. فبان لاحقا ان هناك دين. يجب بس مش يجب من نفس، لازم الحاكم يعني لازم يرفع الى القاضي. انتبه لو سمحت، فسخ الحاكم اي لا يفسخ من ذاته، وانما يحتاج الى فسخ الحاكم، يحتاج الى ان يتدخل الحاكم فيفسخ هذه العقود، عقد عقدين عشرة، في النهايه ارجع الحاكم يفسخ من العقود ما يوفي الدين حتى يعود مره اخرى الى الوارث المال الذي يستطيع ان يرد به السلعه الى او مقابل السلعه المعيبه، مقابل ان الثمن تلف ثمنه، الثمن تلف فنريد ان نرد مقابله، فيفسخ له من العقود ما يحوز به الوارث الماليه التي يرجعها الى الدائن اللي هو المشتري في مقابل السلعه المعيبه، لان التصرف كان سائغا له اي الوارث في الظاهر. ايوه اتفضل. كلهم تصرفوا إذا يفتح أقول الجميع يفتح تصرفات الجميع حتى تعود المالية إلى الورثة جميعا ويعود الأمر كما كان. يعني رجعوا الشركة ثانية. لماذا يفتح؟ لماذا نحتاج إلى وصول الأمر إلى الحاكم؟ لأن الذي مثلا التصرف كيف كان التصرف؟ باع الورث، باع أي عقد، فلا يستطيع ان يذهب الى المشتري ويقول له ارجع الي سلعتي حتى ارد دين ابي او دين جدي او دين مورثي. يقول له لا، انا هات لي حكم القاضي، ارفع الامر للقاضي، اذا فسخه الحاكم ارجعه لك. خلاص. ابطله الحاكم، ابطله، او يعني ارجع الامور الى، مش ابطلها بمعنى البطلان الاصلي، ابطلها يعني بمعنى رد الامور الى نصابها مره اخرى بعد ان وقع الصحيح. الفسخ ابطال بعد الصحيح بخلاف الابطال الاصلي يعني. قال ولا يتعلق في شيء. قل فسخ التصرف لكي يرجع الى الوارث المال ليستطيع ان يؤدي الى الدائن وهو المشتري مثلا السلع المعيبة يرجعها مرة أخرى. هل نحتاج لكلمة سالفة المال ولا سالفة مثل ورث الوارث كل المال سواء سالفة أم أخذ المال وتصرف فيه؟ هل نحتاج لكلمة سالفة المال؟ لا نحتاج إليها، بيسأل عليه سؤالا جميلا ليقول هل نحتاج إلى كلمة سالفة ثمنه؟ ده مهم جدا، سؤال في غايه الجمال، وهذه من نوادر الشيخ علي والنادر لا حكم له. قال تلف ثمنه، هل نحتاج اليها ولا يكفي ان نقول نفسخ العقود؟ لا، لان الكلام ده في غايه اللطافه والجمال. تلف ثمنه ديت لو لم يكن قد تلف لتعلق الامر بعين الايه؟ بعين هذا الثمن. يعني لو كان تصرف الوارث مثال الذي سمعناه الآن، الورثة خمسة، فتصرف كل في تركته أو الجزء الذي أخذه من التركة في نصيبه من التركة من الميراث. لو كان الثمن قائما عند أحدهم وتصرف فيه تعلق بهذا الثمن فقط ولا وليس له علاقة القاضي ببقية العقود، يعني العصا التي ضربنا أعطاه القلم اللي هو تبين لحقا أنه معيب وأخذ في مقابل هذه العصا، هذه العصا هي بعض الميراث، فقسمنا التركة لأن لم يكن قد بانت الديون، قسمنا التركة فجاءت العصا في نصيبي أنا أحد الورث وسيادتك ورث آخر حتى سيادة آخر والثالث والرابع، فجاءت هذه العصا اللي هي الثمن في نصيبي أنا فتصرفت فيها، فهل الحاكم يفسخ كل العقود ولا يفسخ العقد ده؟ يفسخ هذا العقد فقط الذي فيه الثمن، لأن السلعة المعيبة وهي القلم متعلقة بالثمن فقط، فلما سلف الثمن تعلقت بسائر التركة. لو كانت الثمن اللي هي العصا قد سلفت لتعلقت بسائر التركة على الشيوع، العصا دي بعشرة فتعلقت العشرة بالتركة كلها على الشيوع، ففسخ الحاكم العقود كلها حتى يأخذ من نصيب كل شخص، لكن العصا باقية لم تتلف فتعلق الأمر بها وحدها، فلو تصرفت فيها تصرفا صحيحا فلابد أن يعود هذا التصرف فقط ولا علاقة له ببقية العقود. خلاص، نفترض الوارث واحد فقط، أنا تصرفت في عدة تصرفات، تصرفت في العصا، تصرفت في الجهاز، وتصرفت في الأموال، تصرفت في العقارات، تصرفت في كل شيء، بعت ووهبت وأجرت ورهنت وفعلت شيء كثير، الحاكم يفسخ العصا فقط، عقد الذي فيه العصا فقط ولا علاقة له ببقية العقود. في نصيبك ايه؟ هيكون نقص. لا تعد التركة لأنها وزعت، وزعت خلاص، لأن أخذت هذه بعينها فنصيبي جاء في هذه العين المعيبة لأنها في مقابل شيء معي، لكن لو كانت على السواء يبقى تعاد تقسيمها مرة ثانية. تعلقت بعين والعين خاصة بأحد الورثة دون غيره. طيب، فرع جديد مهم ولطيف. قال: ولا يتعلق الدين بزوائد التركة. لا يتعلق الدين بزوائد التركة، لازال في الدين الشرعي لا الجعلي، بعدما قال أن من مات عليه دين وإن قل هذا الدين تعلق بتركته، قال: ولا يتعلق الدين بزوائد التركة كنتاج وكسب. لماذا؟ قال: لأنها حدثت في ملك الوارث. واضح؟ وبيقول هذا الدين، هذه التركة عفوا محبوسة حتى يوفى الدين، لكن بعد ما حصلت الوفاة فعلا وصارت هذه الأموال بعدما كانت مملوكة للمورث صارت تركة، حصل فيها زيادة نتيجة أن البهيمة ولدت هو النتاج، نتيجة أن العبد عمل فكسب، كسب العبد أحد أفراد التركة، فعمل وفي هذه الأثناء كسب فنمت التركة بعدما كانت عشر صارت 15، هذه الزيادة وقعت في ذمة أو وقعت في ملك الوارث ولم تكن في ملك المورث، إذن الدين متعلق فقط بإيه؟ بأصل التركة قبل نموها، قبل نمائها، ولا يتعلق الدين بزوائد التركة. معنى هذا أن من حق الورثة أن يتصرفوا في الزيادة، يتصرفون في النماء، لكن لا يتصرفون الحبس، إنما يتعلق بالمال الذي ترثه المورث فقط، لا يتعلق بالزيادات لأنها وقعت في ملك الوارث. أيوة، حصل إيه؟ فبيقول لا يتعلق بالزوائد، لا يتعلق بالزوائد، الدين لا يتعلق بالزوائد. استنى استنى يا اسامه. نعم زايد عن الشركة. كلام سهل. اتفضل اسال بقى السؤال. ما انا جاوبت قلت لا لا لا يتعلق بالزواج. ما الفرع بيقول ايه؟ لا يتعلق بالزواج. الدين كان 10 والتركة 5 ثم نمت التركة من 5 الى 10. الدين 15 وبعدين ما هو نفس المثال اللي بقوله. انت مجنون؟ ما هو نفس العشرة هي 15. ايه الفرق بينهم؟ الدين 10 الدين 1000 والتركة 5 بس. خلينا ما حصلش نماء اصلا، مفيش نماء. الدين 100 او 15 التي ضربتها انت 15 دين خلاص، والتركة 5 فقط. ماذا نفعل؟ نعطي الخمسة الى الدائنين وخلاص وسقط الباقي. ماذا نفعل؟ الدين 15 والتركة 5 فقط. نعمل ايه؟ نعطي الخمسة للدائنين وسقط الباقي. سقط خلاص، سقط سين خاصة. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. انا هعمل ايه؟ الله تعالى قال الدائن ينتظر وجوبا حتى يصل الامر بالمدين الى ان يوفي الدين، فان لم يوفي الدينات وليس معه ما يوفي الدين ذهب. ما هو ده القرض، ده عقد في نوع من انواع التبرع، في شبه التبرع، يعني اعطي مالي قرضا لشخص واخذه كما هو قرض حسن بعد مده، يعني فيه نوع ثواب. سقط الدين نعمل له ايه طيب؟ ماذا نفعل له؟ الزيادة دي حصلت في ملك الوارث. هو الوارث استدان ولا المورث هو اللي استدان؟ رد عليا، مين اللي استدان، الوارث ولا المورث؟ الوارث هو اللي استدان، المورث هو اللي استدان. طب تاخد من الوارث ليه؟ من آه؟ من قال لك هذا؟ يوفي الدين من ماله مش من مال انفسه. ابويا استدان، اوفي انا من ديني انا من مالي انا؟ طب وانا مات؟ فافهمني هذه المعامله الغريبه. مفروض ولاده يوفي دينه ليه؟ مفروض ليه خير؟ ابي استدان، هو يستدين وانا ادفع؟ افهمني بس الشرع الاسلامي الذي في قريتكم. يعني ابي يشتري وانا ادفع، ابي يستدين وانا ادفع، ابي يؤذن وانا ادفع، ابي يركب الطائره وانا ادفع، ابي يحج وانا ادفع. انت بتعمل كده مع ابنك؟ مع الشيخ محمد الصغير؟ ما هذا؟ استنى بس لما انتهي من عبد الخالق. قريتكم فيها ايه كمان؟ استنى ننتقل لعبد الخالق. استنى ننتقل لعبد الخالق. اتفضل يا عبد الخالق. ها لم يترك سدادا، مات ولم يترك سدادا. سدان 100، سدان 15 وترك صفرا. ماذا نفعل؟ نقول للورثة أنتم ورثة فادفعوا عن مورثكم خير. ليه؟ بأي قانون؟ بأي دليل؟ ما الجريمة التي ارتكبناها؟ أفهمني. الله يبارك فيك. أنت ومالك أبيك يعني إيه؟ يعني أبي يأخذ مني المال وأنا حي أنا أعمل وهو يأخذ مني المال؟ ده الاكثر الاعلى منه ان انا وانا حي ياخذ مني المال. فكيف بالميت؟ انت ومالك لابيك. نعم. معنى الحديث أنه يقول له ماليته تكون في الحق أبيه إذا طلبها فضلا لا فرضا. طبعا لا يجب ولا أبي ولا غير أبي لا يجب عليه شيء يسد من التركة من بعد وقف يوصى بها أو دين أو يوصى بها أو دين لكن مش ماله الشخص لم يترك تركة أو ترك تركة غير موفية بالدين لا يجب عليه. من أين الوجوب هذا يا ناس؟ من أين الوجوب؟ ما دليل الوجوب؟ اسكت خالص خلينا نسلم بس. برا ايه برا دي ده البر والاحسان ده فضل مش وجوب. انتم خلطتم البر ده البر والاحسان ده فضل اسمه احسان يعني زيادة. ايه برا دي هو واجب عليه ان هو يسد الدين فين ده يجب عليه القائمة في الدين ده الحقوق الأصيلة يعني يجب عليه أن أنا ما أتركش أبي بلا كسوة بلا طعام بلا سكن بلا دواء اللي هي الواجبات الأصلية لكن يجب علي أن أرفهه يجب علي أرفهه مش واجب عليه لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أصلا يسد لأن الله تعالى لم يوجب عليه هو نفسه في حياتي أن يسد الدين يعني أنا استدمت في حياته لم أمت بعد في حياتي استدنت وليس معي ما أسد هل الله تعالى يقول لي يجب عليك أنك تذهب وتستدين من شخص آخر حتى تسد هذا الدين لا يحصل التسلسل لما أخذ من شخص آخر أقول له صراحة أعطني لم يجب علي أن أسد الدين ربنا ما قالش كده ربنا قال فنظرة إلى ميسرة ميسرة يعني يسر يعني سعة مش أن أنا أسد من هنا طب ما بعد ما أخذ من ده هرجع أبا مدين لبيه واستدين من جيم لبيه وبعدين استدين لجيم استدين من دال لجيم وهكذا يحصل التسلسل التسلسل باطل. حلو قوي جميل قوي. امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دين تفضل حتى ان احد الصحابة يعني السؤال بقى ما تحكيش السيرة صلى عليه دين ده ايه السؤال لو لم يكن ثلاث دين واجب لما يقال الصحابة عليه دين ورسول الله لو لم يكن ايه بقى ان شاء الله لو يكن ثلاث دين واجب يعني هذا رجل لك وليس يمنعه ما يجب حلو هو النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ عويضة حفظك الله ورحمك أنت وأوالديك هل قال إن من عليه دين لا تصلوا عليه معاشر المسلمين ولا قال أنا لا أصلي عليه لكن ما صلى بقية المسلمين ثم في نهاية عمره الشريف صلى الله عليه وسلم صلى على كل أحد من عليه دين ولا من ليس عليه دين وقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلأهلي من ترك دينا أو عيالا فعلي ومن ترك لم وسع على النبي صلى الله عليه وسلم فعلي يعني أسده أنا لأنه من مال المسلمين من بيت مال المسلمين مش عشان واجب إذا كان رب العزة بيقول فناظرة إلى ميسرة ناظرة إلى ميسرة ما قالش للورث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دينا فلورثته فعلى ورثته ان يسد دين ابيهم او مورثهم او جدهم او امهم او عمهم ما قالش قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم صلى الله عليه وسلم لكن الاول في اول الحياه او في اول الاسلام كان يجعل المسلمين يصلون وهو لا يصلي ليه عشان المؤمن نفس المؤمن مرهونه بدينه هذه الحاله من الكمال لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه فقال هذا الشخص المرهون في البرزخ لا يليق ان انا اصلي عليه يصلي عليه بقية المسلمين زي من مثلا من كان قد وقع امس فلا يشاركنا الليلة في المسلمين فامر كمالي مش امر واجب عليه شو اتخذت منه لا علاقة لكلامك بالاصول من قريب ولا من بعيد هل فعل النبي يدل على وجوب سداد الدين ما علاقة هذا السيد لوجوب سيد الدين تدل في موضع استدلال صحيح او بما يمكن استدلال به استدلال صحيحة لانه خلى الناس تصلي عليه هو كافر ان شاء الله اللي ترك دين ده كافر ولا ايه علي دينه يعني خلاص لم يعد مرهونا بديني الحالة الكمال التي كنت ترجوها يا رسول الله صارت موجودة الان لم يعد هناك نقص لا يليق بمقامك العلي الثاني. انا اسد دينه فصار غير مرهون او صارت نفسه غير مرهونة فصلي عليه يا رسول الله. هو في مانع ان الابن يسد عن ابيه؟ هو ممنوع حرام عليه يسد عن ابيه؟ اذا كان اجنبي يسد عن ابيه فانبب اولى يسد. لكن هل واجب عليه؟ لا يجب لا على الوارث ولا على الاجنبي. لا يجب لا. إذا قلت علي دين أبي، إذا قلت علي دين عماد، إذا قلت في حياة عماد أو في موت عماد، خلاص علي يعني في ذمة. سؤال ملوش أي معنى. إذا قال علي دين أبي يبقى يجب عليه، هو اللي أوجب على نفسه، وده مثل لا يحتاج إلى ميت. إذا أوجبت على نفسك شيء، إذا نظرت على نفسك فقد أوجبت على نفسك ما لم يجب عليك الشرع، بالنذر، بالإقرار، بأي شيء، للحي والميت. ما هذه الأسئلة العجيبة؟ نعم. حال المدين. إذا أخذ المال في حياته يريد سدادا سد الله عنه، فإذا أراد إتلافها أتلفه الله. حسب ازاي؟ حسب حالته. ما انا جاوبت اهو يا اسامه. اذا اخذ الدين في بنيه السداد سد الله عنه، يبقى مش حاجه ربنا من كرمه عز وجل سيسد عنه. اذا لم يخسر لكن اذا اخذ بنيه الاتلاف اتلفه الله. مش كان بعض السلف ياخذون بالصحابه، حتى الصحابة كانوا يأخذون لا يبيت إلا هو مستدين عشان يبقى الله تعالى معه، لأن المستدين الله تعالى يكون معه. نعم. الأسئلة بصوت عالي لا حوار جانبي. ها أنت ومن سألك لأن هناك نصوص أخرى أن كل شخص من ذمته بنفسه لا تزر وزرة وزر أخرى. لو في الدنيا كيف في الآخرة؟ وفي الدنيا الغنم بالغرم كيف؟ وفي الدنيا أنت ومالك لأبيك، ده لابد أن يفهم من خلال موري الحديث، من أين ورد هذا الحديث، في أي سياق. كما تفهم الآية في سبب نزولها يفهم الحديث في سبب وروده في مورده. لما نتج البيت عن تقصير من الابن، يعني لما الأب يدخل يده في جيب ابنه أو في كيس ابنه فيأخذ منه ما يحتاجه ضرورة، أنت ومالك لأبيك. لكن زائدا عما يحتاجه كيف يأخذ مال أبيه ابنه ولا بنته؟ لو مات البيت مستدينا لدوائم وقد قصر فيها دوائم؟ دوائم على دواجن يعني؟ ايه لو خرج ايه؟ لو اقترب الميت اقترب الميت شوف الفقه. لو اقترب الميت دي افلام الخيال العلمي، افلام الخيال العلمي اللي هو الواحد بعجلة الزمان بيتقدم للامام، تجري العجلة واتقدم للامام واعمل حاجة في المستقبل، فبعد ميت بالقوة كل من عليها فان. ايوه قول يا ميت. ها لو اقترب الميت بالقوة للطعام او للدواء، للطعام او للدواء وقد قصر ابنه حلو. سؤال حلو اهو. هل يكون دينا على ابنه؟ طبعا اذا كان ابنه موسعا عليه، يعني انا نفقتي واجبة، عندما اكون فقيرا نفقتي واجبة على ابي، ابي ميت، ابي فقير مثلي فنفقتي واجبة على جدي، ابي ميت، جدي ميت فقير مثلي فنفقتي واجبة على ابني، ابني غني ثري وامتنع عن النفقة فينفق علي شخص آخر من ليس عليه النفقة وجوبا ويكون دينا على ابني، كما لو قصر الزوج في النفقة على زوجته فينفق عليها أبوها ويكون دينا على زوجها. نعم. ما هو اول حديث ده انت وملك يا ابي فهد اتفضل. شوف الكلام العجيب، ارفع صوتك كده. سيدنا جابر لما تزوج سيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان على ابي ديون، ان على ابي ديونا اللي هو عبد الله. اتفضل اسال السؤال. يجب علي ان انا اسد الدين. هو جابر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علي السداد، يقول ابي علي ديون واريد ان اسد عنه برا احسانا مش وجوبا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الاحسان والبر؟ يعني انا بقول ابويا مات علي دين ولم يترك سدادا وانا اريد ان اسد عنه، لاني لا اعرف هل قصر ولا لم يقصر، لاني لا اعرف هل اخذه على سبيل الاتلاف ولا لا، لاني لا اريد ان اصغر ذمته باي شيء حتى ولو كان يصدر الله تعالى عنه يوم القيامه. انا اريد ان يخرج الى ربه بصفحه بيضاء لا يحتاج الى سداد احد، فضل وبر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، اياك ان تفعل البر والاحسان. ولماذا يمنع الاحسان؟ ولا يهون عليه، يهون عليه ليه؟ شخص يريد ان يعمل احسان النبي يقول له لا، هون عليك لا تفعل الاحسان. هو عمل جريمه راح اتجوز سيد، هو عمل جريمه هون عليك روح خد بكر بالعافيه والسيد بقى عوره، هون عليك. قال سبحانه وتعالى سيبات وابكار. نعم قدم السيبات عشان سيبه السيبات افضل من الابكار. احسان جابر بيعمل احسان، النبي يقول له بلاش احسان، النبي يقول له كده. لفهمه يعني مفيش اصول، لفهمه يعني ركننا الاصول على جنب كما ركن الشيخ وايضا الاصول على جنب ويناقش بلا اصول. اين الوجوب؟ اشترها العرف. هو كده ركننا الدين على العرف. ايه العرف معمول به اذا لم يخالف الشرع؟ العرف اذا خالف الشرع يعمل به؟ لا، يعمل به يلقى في الجبال اذا خالف الشرع. خير ان شاء الله. هننسخ الشريعة بالاعراف ولا ايه؟ نعم. ايه ما انا قلت لحضرتك جوز مش عاجبك؟ لا اله الا الله. نعم. ايه يا اسامة؟ تزوج طيبا وذكرا وانت تعرف الفرق. خلينا يلا نمشي بقى. نعم. ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا اللي ترى ده ما هو كان اصلا في دين على المورث سيان ترى ولا ما ترى لا يتعلق بيه ايه كده ما ده دين ولا دين. بيقول لا يتعلق بزواج الشركة زي ما مثلنا كده، مات عليه 15 وترك 10 فقط، ثم نما هذا المال، هذه الشركة نمت صارت 15، فهل يستوفى من 15 جميعها؟ لا، يستوفى من 10 فقط. طرأ أو لم يطرأ. قال وهذا التعريف التعريف اللي هو التعريف الجعلي، تعريف الرهن الجعلي، عين جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. هذا التعريف يشتمل على الأركان ولو بطريق الاستلزام، يعني لا بعضها بالنص وبعضها بالاستلزام باللزوم، يعني يستلزمك الاستلزام، يعني يستلزمك. ليه بقى؟ فسر يا محسي. قال: لأن الجعل لا يكون إلا من جاعل. جعل هذا المصدر حدث، والحدث لا يكون إلا من محدث، فالجعل لا يكون إلا من جاعل وهو العاقل الذي هو الراهن والمتهم. خلاص، يبقى كده معانا الركن بتاع العاقل. ولا يكون إلا بصيغة، يبقى أدخل الركن الثاني وهو ركن الصيغة. جعل عين، يبقى نص على العين، نص على ركن المرهون، والعين المالية هي المرهون، يبقى المرهون نص عليها. والعاقد استلزم التعريف، استلزمه، يبقى التعريف استلزم العاقد واستلزم الصيغة ونص على المرهون، ونص على المرهون به. قال: والدين هو المرهون به. يبقى استوفى الأركان الأربعة، استوفى اثنين منها بالنص، واستوفى اثنين بالاستلزام. واضح يا محمد؟ وضح لو سمحت. وضح، اترك من الكتاب ووضح. نعم. سؤال، هل هذا التعريف يشمل أركان الرهن؟ هذا تعريف وافي بالمعرف؟ هل هذا التعريف وافي بالمعرف؟ الإجابة وافي بالمعرف. هل يضم في طياته أركان العقد؟ يضم. وضح، تفضل. أيوة، وضح. معنا ثلاثة من امبارح، مش انا سألتك فاهم يا واضح يا محمد؟ قلت لي فاهم واضح، طلع مش واضح. ليه؟ وضح يا شيخ حواد، ايه ده في الكلمة؟ وضح يا شيخ حواد. ايه ده انت هتقرا من الكتاب؟ بص، ايه هل هذا التعريف واف بالاركان؟ هل نص على الاركان؟ يعني طب اتفضل وضح. القول جعل، طيب قلنا بقى ان في اركان اربعه وقد نص على بعضها واستلزم بعضها. هناك اركان اربعه، نعم، مرهون ومرهون به وصيغه وعاقب رجل ممتاز. طيب القول جعل نص على ايه؟ على المرهون به نص على المرهون به. طيب بقوله نص على المرهون، على المرهون به، المرهون ألف ولام مع التنوين مع دخول على، يعني سيوم ماشي. على المرهون به، على فعل الماضي ماشي. ها ايوه بقولي ده المرهون به. انا عم الله على ايدك الجميله، ايدك الجميله. اتفضل انت يا علامه العرض. ايوه قول انت يا علامه القصر. ها ايدك الجميله. نص على نص على نص تقول لي يستلزم. اسكت ايه العلامه؟ نص على ايوه نص على ها سيده الكريمه ها نص على رمضان. الله انت ممتازة ممتازة. واستلزم العقد لا يكون إلا بصيغة. ما الصعوبة في هذا؟ ما الصعوبة في هذا؟ ما الصعوبة في هذا؟ أيها الحرامي، ما الصعوبة في هذا؟ كل الأماثل الأفاضل الذين أمامي يعني نائمون في الخط. إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أذن لي شيخ ورسل أخي فيه خير منه. يعني لا تقرؤون الدرس ولا تفتحون آذانكم. قال وإضافة جعل بين قوسين لعين بين قوسين من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. والأصل نقطتان فوق بعض، جعل العاقد عينا فهو المفعول الأول، لأن جعل تنصب مفعولين، ووثيقة بين قوسين مفعول ثاني. جعل عين مالية مالية وثيقة بدين. فبيقول إن جعل مصدر مضاف إلى مفعوله الأول. جعل الراء عين مالية وثيقة إلى آخره. يقول جعل ده مصدر بقوة الفعل، لأنه قال يجعل العاقد عينا مالية وثيقة. هذا رجيم للفعل، يجعل فعل متعدي المفعولين، العاقد هو الراهن المجتهد، فعل عينا مفعول أول، مالية نعم، وثيقة المفعول المجتهد. فلما جعله مصدرا أضافه إلى المفعول الأول. جعل عيني مفعول أول صار مضافا إليه، فهو مجرور لفظا منصوب محلا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله الأول. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يا متأهل يا رب نكون كل العزيز. اللهم ما سال إلا ما سألت منك، من تدع الحزن إذا فيك سهل. الحزن يعني ايه؟ الحزن يعني ايه؟ وانت تدعو الحزن الى فئة سهلة، يعني ايه الحزن؟ الحزن يعني ايه الحزن؟ صعب صعب. حزن حزن عليك حزن عليك. ماشي يا طول. في صعب هنا؟ في حزن هنا؟ يجعل العاقد عينا مالية وثيقة. في صعوبة يجعل فعل مضارع العاقد فاعل عين المفعول أول وثيقة المفعول الثاني. في صعوبة فاهم؟ يجعل دي مصدرها ايه؟ جعل جعل عين. جعل ده مضاف وعين صار ايه؟ مضاف اليه. اذا من باب اضافة المصدر الى ايه؟ مفعوله الاول. في صعوبة؟ في حزن؟ في حزن؟ ها؟ وإضافة جعل بين قوسين لعين بين قوسين من إضافة المصدر لمفعوله أي الأول بعد حذف الفاعل. والأصل نقطتان، جعل العاقد عينا فهي المفعول الأول، فهي أي العين، فهي أي العين المفعول الأول. ووثيقة بين قوسين مفعول ثاني. أي سؤال؟ مضاف إليه مجرور الأفضل منصوب محلا. مضاف إليه مجرور الأفضل منصوب محلا. منصوب محلا لأنه مفعول الجعل. مالية، جعل عين مالية خرج بها غير المالية كالنجس والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، يبقى لا يمكن أن تكون أن يكون الرهن لا عين النجسة كالميتة كالخمر كالدم ولا عين المتنجسة لا يمكن تطهيرها، إذن يجوز أن تكون متنجسة بحيث يمكن تطهيرها، كما لو كان مائعا متنجسا لا يمكن تطهيره لا بمكاثرة ولا بغيره. قال ولا بد أن تكون متمولة أيضا. يعني ايه متمولة؟ لا قيمة. كل ده كلام فارغ، ده هو قاله أي تقابل بما. يا أيها الطلبة البلداء، أي تقابل بما دي هي ليها قيمة، دي هي مالية، معترف أنها مالية ليها قيمة ولكنها غير متمولة. مالية يعني ليها قيمة. يقول لابد أن تكون هذه المالية متمولة، ثم تأتك تقول متمولة أي ليها قيمة، لا ليها قيمة يعني مالية. اشترط فيها قيدا آخر وهي أن تكون متمولة. يعني متمولة أي تقابل بما، ما هو موجود اهو. يعني ايه ما معنى تقابل بمال؟ الآية اهو يا ايها البلداء، يا ايها الغلفاء، اهو يا ايها البلداء، يا ايها السخفاء، لتخرج المالية غير المتمولة كحبة تيبر. اهو اهو، لا في قراية ولا في نباهة ولا في ذكاء ولا في تجاوب ولا في اي حاجة. لتخرج المالية غير المتمولة كحبتي بر، حبتا البر مال ولا مش مال؟ مال، لكن متمول لا مش متمول. حبتين قمح، هو ممكن تكون مالية وغير متمولة؟ ما هو ما هو أختي عبد الخالق تتكلم غير إذن لي. نعم. الراجل حسام دوت من كبار رجال المال. من أنا حاول أهو. أنا حاول أهو حمد أحفيك أمس ماني صح. أنا حمد أحفيك أهو سيبنا حمد أحفيك شوية. حتى إيقاع النبض على إجراء يتكلم بخاطب دي الناس اللي تتكلم في مال مش مطيديش الغرض. تمام تمام. انتهت الخطبة؟ انتهت الخطبة؟ تحبتي مرة أول إلى إيران. هذا المثال هو الأوضح المفهوم في دينه. لكن هو دينه لو دينه هو؟ أيوة، لو قرأ الصور إن هو مدرب أو إن هو العادي. العلماء كذب لحظة. لا، لو قرأ بنور كذا يقول فيه ما ليه متوهق. ماشي. ده هذا. استعلم في الشيخ. الله أعلم. خلاص أقم الصلاة. الشيخ حسام من كبار رجال المال وفي السوق المالي من كذا وعشرين سنة، وهو من أكابر إيه تاني عندك إيه تاني؟ ده اصطلاح اقتصادي ولا مساحة للاصطلاح، لكن هنا كلام اصطلاح فقهي فلا مساحة للاصطلاح. لما تعترض عليه باقتصادياتك واصطلاحاتك الاقتصادية يبقى اعتراض لا قيمة له، يعني يرمى في سلة المهملات لأن ده اصطلاحهم. قال في عندنا حاجة اسمها رهن شرعي ورهن جعلي، اصطلاحهم كده. عندنا حاجة اسمها مال متمول ومال غير متمول. وإحنا لو قرينا جرائد الدنيا والآخرة المصرية والعربية والأجنبية مش هنسمع الكلام ده إلا في كتب الفقه. اصطلاح القوم كده، انت زعلان منه ليه؟ لا تدخل عليهم الا بصلاحاتهم. انت عايز منه ايه؟ لا هو يطالبك بانك تكلمه بصلاحاتك بصلاحاته هو، ولا انت تطالبه من يكلمه بصلاحاتك انت بصلاحات الفقهاء. وحد قال ان احنا بنقرا دلوقتي اختطاب، وده علم اختطاب، ده علم فقه يا ناس. فانت مش فاهم، افهم الاصطلاحات. لا تدخل على اي قوم الا بمصطلحاته. بتعلم الكمبيوتر بتخش بمصطلحات الكمبيوتر، بتعلم الكتابه الخط بتخش بمصطلحات اهل الفن. اي فن في الدنيا خش باختصار، لازم تعلمني الاول في مصطلحات قبل ما نخش على هذا الفن او على هذا الباب. نعم يا علام. ماشي. اي حاجه مثلا موقوفه او محصوره او كده هيبقى مظبوط. انا مش هقدر اخد تعليم ده رهن ماشي. يعني ايه متمول؟ يقابل بماله. يقابل بمال. الموقوف يقابل بمال. اذا انا قابلت بمال ماليش دعوه بالتعامل. انت بتتكلم في شيء ماليش دعوه بيه. يقول تقابل بمال. تقابل بمال. هل لا علاقة لي بذلك؟ يقابل بمال. هذا المرهون ماليش دعوة. لم يقل ان هو يحتاج انه يطال ولا لا يطال. يقابل بمال ولا لا يقابل بمال. هو ده. ليه أضفت عنه عندك شيء تاني وتريد أن تحاكمنا عليه؟ يخش معايا. يخش الشين المعجمة. يخش نجدو استثنى يعني ممكن تبيعه نجد في العين؟ العاد العاد مش نجد. لا، إذا أردت أن تبيعه تعتبر مش نجد. حال بيعك له تعتبر أنه ليس نجد. إذا ترفع عنه يد الاختصاص. ترفع يد الاختصاص عنه. يعني يكون الثمن لرفع الاختصاص. وثيقة أي متوثقا بها. جعل عين مالية وثيقة أي متوثقا بها. يقال وثقاء من باب ظرفاء نقطتين صار وثيقا. بفعل لازم. لماذا قال المحشي أي متوثقا بها؟ لأن هنا المصدر بمعنى اسم المفعول. جعل عين مالية وثيقة يعني جعلها متوثقا بها. يريد أن يقول لك أن هذا المصدر بمعنى اسم المفعول. قال والوثائق دي لطيفة من اللطائف. والوثائق بالحقوق ثلاثة. والوثائق بالحقوق ثلاثة: الرهن والضمان والشهادة. الرهن والضمان وهما لخوف الإفلاس، والشهادة وهي لخوف الجحر. هذه ثلاثة جمعها لك الآن بالمناسبة. جمع لك هذه الثلاثة بالمناسبة. أن الرهن أحد وثائق الحقوق التي تقسم إلى نوعين: نوع فيه شيئان ونوع فيه شيء واحد. نوع لخوف الإفلاس ويتوثق له بالرهن وبالضمان، ونوع لخوف الجحد ويتوثق له بالشهادة. خلاص. الرهن اللي معانا لخوف الإفلاس، والضمان وهو التزام ما في ذمة الغير من دين. التزام ما في ذمة الغير من دين، وسيأتي إن شاء الله. أيضا لخوف الإفلاس. يبقى أنا أقرضت حمزة 100 وأخذت عليه رهنا، أو أقرضت حمزة 100 وجعلت الشيخ عويضة ضامنا له لأني أخشى أن يفلس الشيخ حمزة، فأخذ من هذه العين المرهونة أو أخذ من الشيخ عويضة لأنه من الأثرياء. خلاص. أما حمزة قابل الإفلاس، أما الشيخ عويضة غير قابل الإفلاس لأنه بنك متحرك عنده جواميس لمؤاخذة وعنده ده غير قابل للإفلاس. خلاص. مثلا يعني مثلا حد يحسدك ولا شيء مثلا مثلا راجل مديون ومسكين ومراته مغلبات يعني. والدين هو قال والشهادة وهي لخوف الجحد يضرب أعطي المئة للشيخ حمزة وأشهد عليه يعني الشيخ حمزة عنده مال ولكني أخشى ذمته أخشى مثل أنه يفلس هو حمزة عنده مال ولكنه يعني قد يجحد هذا الدين فأشهد عليه أقول تعالى يا شيخ علي بن سيد تعالى محمد بن زاد الدندراوي اشهد أني قد أقرضت حمزة كذا. جعل عين مالية وثيقة بدين يبقى ده المرهون به هذا هو المرهون به يا عويضة مش المرهون. قال بخلاف العين فلا يصح الرهن عليها ولو مضمونة كما تيأتي سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. قال فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة طبعا غير المضمونة من باب أولى. قوله يستوفى منها هذه الجملة في محل جر صفة لدين بين قوسين لماذا عرفتها هكذا يا محشي؟ قال لأن استقر في علم النحو والإعراب أن الجملة بعد النكرات صفات. قال لأن الجملة ومن هذه الجملة يستوفى من هذه الجملة جملة فعلية بعد النكرات في النكرة دين صفات يبقى تعرب نعشا يبقى التعريف جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء يستوفى جملة دين حاضر وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. قال هذا من هذه الجملة نعتري نعت أو صفة بدين لأن القاعدة الإعرابية تقول أن الجمل وأجزاء الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. استنى لو سمحت يا شيخ عبد الله عشان الشيخ طارق عنده حزن. اتفضل ايه الحزن اللي عندك؟ صفة او نعت؟ الصفة تساوي النعت والنعت يساوي الصفة مترادفان. اتفضل لا نعت اليدين الجمل بعد النكرات جاءت بعد هذه فتعرض نعت الله يستوفى. شوف الرابط فين لا بالفعل يستوفى اي الدين اي جمله اذا كانت نعتا او حالا او خبرا او اسما او صله لابد ان يربطها رابطا رابط بما سبق فاين الرابط لا بالفعل يستوفى اي الدين منها اي من العين ضمير منها ضمير البارز ده المنفصل يعود على العين لكن الضمير المنفصل الضمير المستتر اللي هو لا بالفعل يعود على الدين وهو الرابط في جملة الصفة. نعم يعني لا يصح ان يكون المرهون به المرهون فيه لا يصح ان يكون المرهون فيه عينا لا بد ان يكون دينا بدين الدين ده هو المرهون به فلا بد ان يكون دينا ولا يكون عينا. المرهون به لا بد ان يكون يعني لو اعرت انا المثال معانا اعطيت حمزه 100 فرهن لي هذا القلم دينا اعطيته 100 في ذمته 100 لي ورهن عندي هذا القلم اعطيته كتابا سعاره لا يصح ان يقول له ارهن لي شيئا انا لا أضمن ذمتك أو لا أخشى الإفلات أو كذا. الإعارة عين، أعطيت من كتابا عينا له، لا يعطى الرهن في مقابل الأعيان، إنما في مقابل الديون. يبقى مرهون به أو مرهون فيه لابد أن يكون دينا لا عينا. ما هو ده نقود برضه، ما هو ده مال بس دين مش عين. الدين في مقابل العين، الذمة، الدين يعني في الذمة، الدين والعين كلاهما ماء، لكن ده في الذمة وده مش في الذمة، يعني في الذمة. طب وعين اهو، العين اهو، العين موجودة فين الشيء اللي اعطيته اهو، لكن المئة اخذ المئة ولا يتعين هذه المئة بذاتها. يعني لما اقرضت الشيخ حمزة المئة، هل يتعين عليه هذه المئة بذاتها؟ اقرضته مئة، اقرضت من زيدي مئة دينار، واحد اثنين ثلاثة خمسين ستة ستين تسعة وتسعين مية قرض، هل يتعين عليه هذه المئة بعينها؟ هذه الدراهم والدنانير بعينها؟ ليه؟ لأن تعلق في ذمته، يعيد لي أي مئة أخرى. لكن لما أعطيت هذا استعارة يبقى عين، لابد أن يعيد لي هذا الكتاب بعين، لا يذهب إلى الشيخ مكتبة الحلبي يأتيني بكتاب آخر، وأين جهدي الذي في الكتاب؟ نريد هذا الكتاب بعينه الذي خططت فيه. إذا أعطيت شيء بعينه الذي يرد بعينه لا يكون هذا قرض، بل يكون استعارة، لا يسمى قرض ولا يسمى دين، في حزن، في يثير الحزن. يستوفى منها هذه الجملة في محل جر صفة لدين، لأن الجملة بعد النكرات صفات، ونائب الفاعل ضمير يعود على الدين اللي هو الرابط. قال فيباع الرهن عند المحل ليستوفى من ثمنه، فيباع الرهن عند المحل عند الوقت السداد، يعني محل الوفاء، ليستوفى من ثمنه. قال ومن بين قوسين للابتداء، يستوفى منها، يستوفى منها، من في منها للابتداء مش بعضها. فيقال فيبتدأ استيفاؤه منها وإن لم توفي به، وإن لم توفي أي هذه العين به. فلو رهنه حجة البيت على ألف دينار كان الرهن نفس الحجة للبيت. وليست للتبعير، ليست أي من، ليست اسم ليس من، ليست من للتبعيد وإنما للابتداء. ليه ليست للتبعيد؟ ما نجعلها للتبعيد، استوفى منها يعني من بعضها. قال ليست للتبعيد، وإلا لاقتضى أنه لابد أن تكون العين أكثر من الدين، وهذا غير صحيح. العين اشترط فيها أن تكون مساوية للدين، مساوية للدين أو أكثر من الدين، اشترط في العين المرهونة أن تكون مساوية للدين أو أكثر. فالدين 100، اشترط أن يرهن لي، أو يرهن عندي حمزة شيئا يساوي 100 أو أكثر من 100. فلو جعلنا يستوفى منها، لو جعلنا من هنا للتبعيض، إلى كأننا نقول يجب أن يكون أكثر من المئة، إلى أن يستوفى منها يعني من بعضها ويبقى بعض آخر، يستوفى الدين منها فلا بد أن تكون أكثر من المئة حتى يستوفى من بعضها ويبقى بعض آخر. فهل هذا صحيح؟ لا، فممكن يكون يساوي مئة بالضبط، إذا من لا تكون للتبعيض. خلاص نقول مفهوم ولا مش مفهوم؟ حد ليه سؤال في هذا؟ هل ترى العين أو ينزل أكثر من أقل. لا يوجد أقل ولا كيف تكون وثيقة؟ كيف أتوثق أنها أقل؟ لو كان زي 100 والعين 50 فكيف أستوفي منها؟ نحن قلنا دي لضمان الحقوق الرهن والضمان والشهادة لضمان الحقوق. بعضها عند الجحر، عند خوف الجحر، والله عند خوف الإسلام. فلما يكون القرض 100 ويكون الرهن 50 فكيف أستوفي؟ فكيف أضمن الحق؟ كيف 99 كيف أضمن الباقي؟ كيف أضمن حق الباقي؟ لكن بيقول كلاما لطيفا جدا، بيقول من هنا للابتداء للابتداء قال ومن للابتداء فيبتدأ يا شيخ نزل الدين، يبتدأ استيفاؤه منها وإن لم توفي به. فلو رهن، ده اللي خلى الشيخ نزل الدين يقول ممكن يكون أقل، قال فلو رهنه حجة البيت على 1000 دينار. يعني إيه صورة؟ يعني قال له الدين عبارة عن 1000 دينار والرهن حجة البيت، أعطيت الشيخ حمزة 1000 دينار، الرهن مش البيت نفسه وإنما حجة البيت. الحجة يعني الوقتية، الوثيقة اللي فيها الوقت. البيت هذا آل إلى حمزة بالوقت، ودليل ملكيته لهذا الوقت أو تمتعه بغلة هذا الوقت الحجة. الحجة يعني الوثيقة اللي مكتوب فيها أو قصت أنا كذا كذا أو بعت أنا كذا. الحجة يعني الوثيقة التي يمتلك بها هذا البيت إما بوقف أو بديع أو بغير. والذي لا يستطيع التصرف في البيت إلا من خلاله، يعني ما كما نحدث في عصرنا الحالي أننا لا أستطيع التصرف إلا بعقد الملكية، عقد ملكية الشقة، عقد ملكية البيت، عقد ملكية السيارة، عقد ملكية أي شيء. فلو أعطيتك الجهاز أو البيت ولا لم أعطيك الوثيقة الشراء للسلب بها أو الميراث أو الوقفية أو أي شيء فلا تتصرف في البيت، صح؟ فالآن هم لن يجعل الشيخ حمزة لن يجعل البيت نفسه وثيقة بالألف دينار وإنما سيجعل حجة البيت، وحجة البيت لا تساوي 1000 دينار. فالدين 1000 دينار وحجة البيت نفسها بورقة مكتوبة عليها باع فلان لحمزة البيت، أوقف فلان هذا البيت على حمزة، وهب فلان هذا البيت لحمزة، كل هذا مكتوب في وثيقة تسمى الحجة. هذه الوثيقة ورقة لا تساوي نصف درهم، مش تساوي دينار ولا 1000 دينار. إذا استوفى منها يعني ابتداء لأني أخذت هذه الوثيقة وصارت رهنا عندي، بالتالي أصلا أخذ البيت، البيت نفسه مرهون بهذه الوثيقة، لكن الوثيقة في الحقيقة هي الحجة فقط. أما البيت أنا لم أخذ مفتاح البيت وإنما أخذت الوثيقة فقط. فيبتدأ بالاستيفاء بحجة البيت، يعني لا أستطيع التصرف في البيت إلا بالحجة. يعني ما الذي أستفيده لو أخذت البيت يا شيخ نزل الدين ولم أخذ الحجة؟ أنا يكفي أن أخذ الحجة فقط وبعد ذلك أبدأ في استيفاء الدين. لما يجي موعد السداد ولا يوفي الدين من حقي أن أبدأ في بيع البيت، كيف أبدأ في بيع البيت حتى أستوفي ديني؟ أبدأ أقول أعرض البيت للبيع وقل يا ناس أنا أملك أن أبيع هذا والحجة معي، فيأتي المشترون ويعينون البيت بناء على أن الحجة معي، فيبدأ الاستيفاء من هذه الحجة. وإلا فالبيت نفسه لا يمكن بيعه إلا بالحجة، فيعطيني شيئا لا يساوي 1000 دينار ولكنه يبدأ منه، خلاص. ولذلك نجعل من هنا للابتداء لا للتضييع. نعيد مرة أخرى ثلاث مع إشكالك، حاضر. ومن للابتداء فيبتدأ منها وإن لم توفي به، به يعني للبيت. فلو رهنه حجة البيت على 1000 دينار كان الرهن نفس الحجة للبيت، بحيث أنه يبدأ في بيع البيت عن طريق هذه الحجة ابتداء، يعني ابتداء بهذه الحجة. وليست من للطبيعي، وليست للطبيعي أي ليست من للطبيعي. لماذا؟ قال وإلا يترتب عليه الفتاة. قال وإلا لاقتضى أنه لا بد أن تكون العين أكثر من الدين، يعني وهذا غير صحيح وهذا متفق على فتاوي. نسمع عن استشكال الشيخ ناد الدين. هذا شيء عملي يعني هو انا اللي حقد المرتهن، لا يمكن ان يحدث عقد الرهن الا بموافقه المرتهن وبقبضي، فانا وافقت على ان يكون هذه رهن خلاص. اذا يمكن يعني يجوز ان يكون العين اقل، ممكن يكون اقل لانه لا يحصل ضمان لزيادتها. يعني نفترض يا شيخ نجم الدين، نفترض أني أقرضت الشيخ حمزة هذه المئة على الذهب مساء وأخذت منه رهنا يساوي 100، من الصباح للمساء لا تتغير هذه السلعة، تتغير على البعد الطويل والزمن المتطاول، لكن في من الصباح للمساء لا يتغير، مفيش مشكلة. يعني من الصباح والمساء تبقى قيمة الرهن كما هي 100، لا تغير، لا تقدر التغيير. فما المشكلة؟ أعطاني شيئا لا يقبل التغيير في خلال الفترة الزمنية اللي هي من أول الرهن إلى موعد السداد. متصور ولا غير متصور؟ التغير خلاص لا تقبل، يبقى لا تقبل ما يقبل زي مثلا لا يصح، لا يصح لأنه قابل للنقصان، فلا يعطي النتيجة، النتيجة ضمان الحقوق، فما يقبل أن يقل عن ماليته، عن مالية الدين، يبقى لا يكون صحيحا. طيب. قال وهذا زائد على التعريف، هذا اللي هو ايه يستوفى منه، يستوفى منها، زائد على التعريف، يعني التعريف يكفي من بدونها، وانما اتى به لبيان مقصود الرهن وفائدته. يعني التعريف في اصله ينتهي عند قوله بدين، اما يستوفى منها ده لبيان الفائدة من هذا الرهن، فليس ذلك بشرط، بل لا فرق بين أن شوف. طب يعني اطرح حاجة، يعني ليس بشرط يعني ايه؟ قال هو الشرح يأتي هو، فإنها أو قال فلو رهن، فليس ذلك بشرط، بل لا فرق بين أن يستوفى منها أو من غيرها. صح، يبقى رهنني هذا الجهاز في مقابل الدين وهو يكافئ الدين أو يزيد، لكن هل يشترط أن يستوفى منه من هذا الجهاز؟ يعني لم يأتي موعد السداد ولم يحصل سداد، من حقي أن أبيعه، لكن هل يشترط أن أبيعه؟ لا، ممكن يأتي الشيخ الحمزة ويقول له ماذا تريد؟ 100. طيب خلاص خذ 100 من هذه الحقيبة، يعطيني حقيبة أخرى أخذ أبيعها وأخذ في مقابلها 100 وأرد له الباقي. لا يشترط أن يكون من نفس العين المرهونة، ولذلك هي ليست جزءا من التعريف، بل هي للتوضيح فقط، بل لا فرق بين أن يستوفى منها أو من غيرها، المهم أن يصل إلى الدائن الحق. وقيل ضعف بقى أثر إليه بقيل، وقيل إنه من التعريف اللي هو الزيادة، إنه أي جزء زائد يستوفى منها من التعريف، وهو قيد لإخراج نحو العين الموقوفة، فإنها لا يستوفى منها لامتناع بيعها فلا يصح رهنها. ده ضعيف. قيل لا، ده الموقوفة برضو تكون مرهونة. ليه؟ لأن الأصل هو أننا أتوسط ثم يأتي السداد من أي مكان آخر، الآن صارت الموقوفة بعد ما كانت تحت إيد الشيخ حمزة صارت تحت يدي أنا. صحيح أني لا أستطيع أن أتصرف فيها، لكن نزعتها من المدينة وأستطيع أن أبدلها بغيرها ما دام خلاص جاء موعد السداد، وحق لي أن أستوفي منها وتعذر علي الاستفاء منها، من حقي أن أبدلها لشيء آخر. لذلك عبر بقيلة التي هي للضعف، وقيل إنه من التعريف اللي هو يستوفى منها، حينئذ تكون شرطا، يبقى قيد للإخراج. إخراج إيه؟ قال وهو قيد لإخراج نحو العين الموقوفة فإنها لا يستوفى منها بامتناع بيعها فلا يصح رهنها. الجضع عند تعذر الوفاء، قال ليس بقيد، فلا فرق بين تعذر الوفاء وإمكانه، برضو شيء لطيف جدا. عند موعد السداد الشيخ حمزة معه المئة، ولكنه لا يريد أن يعطيني إياها، قال لي خذ الجهاد الرهن وبيعه وخذ منه المئة، ومعه ما يوفي السداد. المهم ان انا اصل الي ياتي من حمزة مباشرة او من عيني الرهن لا يضر. ولذلك عند تعذر الوفاء ليس بقيد، قد يكون الوفاء ليس متعذرا ومع ذلك اخذ من هذه العين واستوفي منها ديني، ليس بقيد، فلا فرق بين تعذر الوفاء وامكانه، إلا أنه اعتبر نظرا للغالب. الغالب أنه متى تباع هذه العين؟ عند التعذر. طبعا لو زاد الدين 100 وهذا الجهاز 101 يبقى أرد الواحد، طبعا شيء مفهوم. قال ولا صح الرهن إلا بإيجاب وقبول، وهما جزء الصيغة، وإنما نبه عليهما الشارح لأنهما لا يعلمان من كلام المصنف، ويشترط فيها في الصيغة يعني ما مر فيها في البيع، فيشترط ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي، والتنوين ده مهم، كلام أجنبي، لأن هناك من شرحها كلام أجنبي، كلام أجنبي، وهذا كلام فاسد، كلام أجنبي بالإضافة كده ده كلام فاسد. وللأسف يعني أحد المدرسين هو ده عين الفساد، كلام أجنبي عن العقد ده عين الفساد الذي ننبه عليه والذي نبهنا عليه حتى لا نقع في هذا الفساد. أجنبي عن الموضوع، أجنبي عن الموضوع لا نريده، ما يتكلم ما يتخلل، هو حر. أنا وإنت بنشتري ونبيع، وجيه الشيخ حمزة راجل أجنبي ومش دعوة بالعقد، أنا ببيع لك وإنت بتشتري مني، وفي الوسط بين الكلام راح جيه الشيخ حمزة أجنبي وتكلم، ده يضر العقد في شيء؟ ما يتكلم ولا يصوت ولا يغني ولا أنا بقول لك بعتك هذه العصا بعشرة، وقبل ما تقول قابلت راح جاي الشيخ حمزة وراح نغني أغنية إسلام اسمه إيه؟ إسلام يوسف، الله الله الله. طيب إسلام يوسف معلش اعذرني. أنا مالي وماله، ما يتكلم الأجنبي ولا يغني ولا يفضح بالحق ولا يأمر الحاكم بالمعروف ولا يتكلم بالباطل، أنا مالي أنا؟ ما هو مش قصده كلام أجنبي، قصده كلام أجنبي من المتعاقدين عن العقد. ماشي، اللي أنت بتقوله ده عبرت عنه غلط. كلام أجنبي، كلام شخص أجنبي، ده كلام فاسد، خلاص ده اللي نبهت عليه. لا علاقة أنا بالأجنبي، الأجنبي يتكلم، الأجنبي لا يتكلم، الأجنبي يغني، الأجنبي يصوت، الأجنبي يستغيث بالشرطة بالمطافي، ملناش دعوة. الممنوع هو ألا يتخلل كلام أجنبي بين المتعاقدين، بعتك هذه العصا بعشرة، فسيادتك أيها المشتري العقد الآخر القابل قلت لي على فكرة امبارح كان في قناة الجزيرة برنامج في غاية الأهمية بتكلم على خسائر الفادحة للأمريكان في حرب العراق. خسائر الفادحة كان في فعلا امبارح كان برنامج كده في الجزيرة، خسائر الفادحة الخفية المخفية على للأمريكان في حرب العراق. ايه يا مالك يا مشتري، احنا دلوقتي نتكلم على امريكا ولا نتكلم على انت هتهرب من السلعة ولا ايه؟ بيعتك هذه بعشرة. قلت لي على فكرة اول امبارح كان في قناة المصرية الفضائية كان في بل وهكذا. ده يفضل العصر، لابد ان اعيد الايجاب مرة اخرى. لا ينفع بعد ذلك بعد ما اتكلمتني عن الجزيرة والعربية والفضائية والمش عارف ايه تقولي قبل، لا العقد كده لا يتم، لابد من إعادة صيغة الإيجاب مرة أخرى. فهمت يا علامة؟ فيشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي أو سكوت طويل. كل ده كلام بين المتعاقدين ولا علاقة لنا بالأجنبي عن العقد. قال وعدم التعليق، يعني يشترط أيضا، فيشترط عدم التعليق وعدم التأقيت. يعني في الرهن، رهنتك لو جاء زيد يبقى معلق، معلق بمزيد زيد. رهنتك الربيع الخريف القادم، عشان احنا الربيع أتى خلاص، رهنتك الخريف القادم يبقى ده تأقيت، لا يجوز في البيع والشراء ولا في الرهن. وألا يشترط فيه ما يضر الراهن أو المرتهن، كأن يشترط أن تحدث زوائده مرهونة. احنا قلنا الزوائد أو ما قلناه، الزوائد إذا حصلت في يد المرتهن فهي للراهن. لما راهنه البهيمة والبهيمة جاءت بولد، ده من حق المرتهن ولا من حق الراهن؟ من حق الراهن. فلو اشترطوا خلاف الشروط الشرعية يبقى لا قيمة لها. كان يشترط أن تحدث زوائده مرهونة، لا الزوائد اللبن وكسب العبد ونتاج الداب البهيمة، كل هذا لا تكون مرهونة بل تقع في حق ملكا للراهن. أو أن منفعته للمرتهن، منفعته الضمير يعود على ايه؟ على المرهون، على المرهون. المنفعة لا تكون، لا يجوز للمرتهن وإلا يكون ربا. المرتهن لا يحق له أن يرتفع برهنه وإلا يكون ربا، لا يكون قرض جر نفعا. إذا رهنته العبد فأخذه وانتفع به يبقى قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أو ألا يباع عند المحل، اشترطنا كده انه لما ياتي المحل اللي هو معاد السداد لا يباع، ده شرط خلاف الشروط الشرعيه فلا قيمه له، كما قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط ولو كان 100 شرط. لما اشترطوا على بريره انه ان تشتريها عائشه ويكون ولاؤها لهم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وخطب في الناس وقال كل شرط ليس في كتاب الله فليس في كتاب الله، هو شرط الولاء مش في كتاب الله، في القرآن. ليس في كتاب الله يعني في شريعة الله، في حكم الله. كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في شريعة الله، ليس بشرط ولو كان 100 شرط. قال فإن اشترط في الرهن مقتضاه، يعني ما يقتضيه كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء، أو شرط مصلحة كإشهاد به، أو ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون كذا لم يضر ولا غسرت الأخير. إذا خلاص كلام الأخير هذا أنه قال أنه لو اشترط مقتضى الرهن لا يضر، فإن اشترط في الرهن مقتضاه ضمير يعود على الرهن، مثل لذلك بقوله كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء. إما يكون في أكثر من دائن لهذا المدين وجاء موعد السداد، فلما يأتي القاضي ويقول نحجز على أموال هذا المدين ونعطي للغرماء اللي هو القسمة الغرماء، هل توزع هذه العين المرهونة على الغرماء كلهم ولا على المرتهن فقط؟ توضع المرتهن فقط، بل يتقدم عليه، إذا يأخذ منها ويستوفى دين المرتهن فقط، وإذا بقي شيء يبقى يوزع أسوة بقية الغرماء. يبقى العين المرهونة تكون من حق الراهن، من حق المرتهن، مقدما على بقية الإيه؟ الغرماء، كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء، يعني عند تعدد الغرماء على المدينة. أو شرط مصلحة كإشهاد به، لو اشترطوا المصلحة كان يكون هناك شاهد على هذا العقد، عقد الرهن، فيجوز لأنه في مصلحة العقد بالرهن، إشهاد به يعني بعقد الرهن أو بالرهن، أو ما لا غرض فيه برضو لا يضر، كان يأكل العبد المرهون كذا لم يضر، ولغى الشرط الأخير اللي هو إنه معانا ده، إذا اشترطوا أن يأكل العبد المرهون شبابا كل يوم يصح العقد ويلغي الشرط، الشرط الأخير ده اللي معانا ده، إذا كل اللي فات لا يضر، أما الأخير بالذات لا يضر ويلغي الشرط. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. ما علاقة الأكل بالبراهن؟ لما جعلناه يلغو؟ ما علاقة من العبد يأكل شبابا ولا طعمية بالرهن؟ الرهن مقصود به إن هو وثيقة يستوفى من عند التعزل، ما علاقة أكله بالموضوع؟ حد لما كانت